ومن ينظر إلى واقع المسلمين مع هذه السورة يجد أن منهم من يفرط حتى في القراءة، حتى في قراءتها لا يحسن ذلك، بل إن بعضهم يمضي أعواما مديدة من حياته وهو يقرأ سورة الفاتحة قراءة ملحونة تحيل المعنى وتغيره، تحيل المعنى وتغيره وتقلب دلالة الآية، وهذا خطأ جسيم. ويقع هذا وأمثاله عند العوام ممن لا يعتنون بتصحيح قراءتهم وتصحيح عبادتهم وتقويم مسلكهم، وإنما يمضي متغافلا متجاهلا، وتمتد به الأيام والسنون وهو على خطئه وتقصيره. وقد سمع بعض العوام يقرأ الفاتحة فيقول صراط الذين أنعمت عليهم، فيكون على هذه القراءة المنعم العبد وليس الله، وهذا مما يغير المعنى. وسمع بعض العوام يقرأ قول الله تعالى مالك يوم الدين مالك وللدين فيتغير المعنى، وسمع نظائر هذا كثير. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجلس مع من يحسن القراءة ليصحح له تلاوة هذه السورة العظيمة، فيقرأها قراءة صحيحة لا قراءة ملحونة.